إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة والموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة إلى قوله رحمه الله ثم قال: فصل. وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية، وقلنا هذا النقل لا زال عن الإمام الأشعري، ويقول: فصل. وقد قال القائلون من المعتزلة، والمعتزلة واحدة فرقة من فرق الضلال في هذه الأمة، ومذهبهم قام على التعطيل، أي تعطيل صفات الرب عز وجل وإثبات الأسماء له، فأثبتوا لله أسماء مجردة عن المعاني لأنهم نفوا الصفات. فعندهم السميع بلا سمع، والعليم بلا علم، والقدير بلا قدرة إلى آخره. ومن أصول هؤلاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقتهم، وهو الخروج على حكام المسلمين، سموه زورا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما أرسل الضال عمرو بن عبيد إلى ابن شبرمة يستحثه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ليخرج معهم على ولاة الأمر آنذاك، فكتب إليه الإمام ابن شبرمة رحمه الله: الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عذرا، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو أشرار. الأمر والنهي لا بالسيف يشهره، على الخليفة إن القتل إضرار. وهؤلاء أتباع الضال رأس الفتنة محمد ابن المثنى وتلميذه واصل ابن عطاء الغزال، قبح الله هؤلاء. والجهمية أتباع جهم ابن صفوان، أو أتباع الجعد ابن درهم، لأن الجعد ابن درهم هو شيخ الجهم ابن صفوان، هو شيخ الجهم ابن صفوان، وهو شيخ الطريقة الجهمية. الجعد ابن درهم هو شيخ الجهمية، وهو الذي أسس هذه الفرقة. ثم إن أصولها بعد أن مات نسبت إلى جهم بن صفوان، فنسبت الفرقة إليه، وإلا هو في الحقيقة تلميذ للجعد ابن درهم أخزاهما الله. قال: والحرورية. والحرورية هم الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي، أي بالكبائر التي هي دون الشرك بالله، فمن زنى عندهم فهو كافر خارج من الإسلام، ومن كذب فهو كافر خارج من الإسلام، ومن فعل كذا وكذا من الكبائر فهو كافر خارج من الإسلام. هؤلاء الحرورية، وسموا الحرورية نسبة إلى البلد التي كانوا يسكنونها، وهي قرية مشهورة من ضواحي مدينة الكوفة في العراق، يقال لها حرورا حرورا، فنسبوا إليها كما تنسب بعض المناهج وبعض الجماعات إلى بلاد كما هو معروف. قال: وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية، وهؤلاء من فرق التعطيل، المعتزلة أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات، يعني أثبتوا لله أسماء مجردة عن أي صفة أو معنى، والجهمية أصحاب التعطيل الكامل، فعطلوا الأسماء والصفات، عطلوا الأسماء والصفات. أما المعتزلة فعطلوا الصفات بحجة أنهم لا يفهمون من نصوص الصفات إلا الصفات الموجودة في المخلوقين، فقالوا: لو أثبتنا لله وجها ونحن لا نعرف الوجه إلا وجه المخلوق لشبهنا الله بخلقه، ولو أثبتنا اليد والقدم والأصابع والنزول والاستواء إلى آخر الصفات لشبهنا الله بخلقه، لأننا لا نفهم من الوجه والقدم والأصابع واليد والقدرة والاستواء والنزول والضحك والغضب والرضا والإتيان والمجيء، لا نفهم من ذلك إلا ما هو واقع في حياة البشر، فلو أثبتناها لله كنا قد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. فحتى يفرون من الكفر بزعمهم عطلوا الصفات، قالوا: لا ينزل ولا يستوي ولا يضحك ولا يرضى، وليس له وجه ولا يد ولا قدم ولا قدرة ولا مشيئة ولا شيء، جردوا الله من صفاته، فهو عندهم أسماؤه مجرد أعلام لا معاني لها، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره. وأما الجهمية فأصحاب التعطيل الكامل الكامل، الذين عطلوا الأسماء والصفات بحجة أنهم لو أثبتوا الأسماء أثبتوا تعدد الآلهة، لأن الأسماء عند هؤلاء متباينة: الرحمن غير الرحيم، غير الجبار، غير العزيز، غير الرحيم، إلى آخر هذا. فقالوا: لو أثبتنا الأسماء لأثبتنا آلهة مع الله، لأثبتنا آلهة مع الله. كيف فهموا هذا مع أن هذه مسميات لشيء، مسميات لله عز وجل، مسميات لواحد فقط وهو الله تبارك وتعالى؟ وأنتم ترون هذا في المخلوق أيضا، العرب تسمي الجمل بألف اسم، الجمل له عند العرب ألف اسم، والأسد له عند العرب 500 اسم، والعسل له عند العرب 300 اسم، وهكذا وهكذا. فإذا كان هذا في المخلوق فكيف تستفحشون هذا وتنكرون هذا في حق الرب سبحانه وتعالى؟ فقالوا: لو أثبتنا الأسماء أثبتنا تعدد الآلهة، ولو أثبتنا الصفات شبهنا الله بخلقه، فعطلوا الأسماء والصفات. وأما الحرورية، وأما الحرورية فهؤلاء الذين قاموا على، أو قام منهجهم على تكفير المسلمين. قالوا: إن معنى قوله، إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، أنه استولى وملك وقهر. فقال أهل الضلال هؤلاء: إن معنى استوى استولى، إن معنى استوى استولى وملك وقهر، وهذا خطأ، هذا خطأ فاحش لا تعرفه، لا يعرفه القرآن ولا تعرفه السنة، بل ولا تعرفه لغة العرب أصلا، كما قال الإمام أبو عمرو ابن العلاء قال: من قال إن استوى بمعنى استولى فقد أتى لغة العرب أو حمل لغة العرب ما لا تحتمل. من قال إن استوى بمعنى استولى فقد أتى لغة العرب بما لا تعرف، بما لا تعرف، وحملها ما لا تحتمل. هكذا قال أبو عمرو بن العلاء، وهو من أحد أئمة اللغة الكبار. وهذا لا يعرف لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام العرب، أن استوى بمعنى استولى. وإذا كان استوى بمعنى استولى فإن الاستواء يقتضي أن العرش كان في يد أحد غير الله عز وجل، ثم إنه حصلت منازعة وحصل مقاتلة بين الله وبين هذا الذي كان العرش في يده، حتى استقر الأمر في النهاية في يد الله عز وجل. ومن ذا الذي ينازع الله في عرشه؟ الله عز وجل قال: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. فكيف إذا نازع الله في أجل مخلوقاته وهو العرش، وأعظم مخلوقاته وهو العرش؟ فإذا كان استوى بمعنى استولى معناه أنه كان في يد غير الله، ثم حصلت منازعة، ثم حصلت منازعة بين هذا الغير وبين الله، حتى استقر الأمر في النهاية أن العرش صار في يد الله عز وجل. والله عز وجل يملك كل شيء، يملك كل شيء، وكل شيء تحت قهره، وكل شيء تحت قهره، لأنهم قالوا أنه استوى وملك وقهر. كل شيء في ملك الله، وكل شيء تحت قهر الله وسلطانه. فإذا كان استوى بمعنى استولى وملك وقهر، فما الفرق بين العرش والأرض؟ والله قهر الأرض وملكها، وقهر السماوات وملكها، وقهر الجبال وملكها، وهكذا. قال: للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالله ملك كل شيء وقهره. فإذا كان استوى بمعنى استولى وملك وقهر، فلا فرق حينئذ بين العرش وبين الأرض السابعة، لا فرق بينهما، لأن العرش والأرض السابعة في ملك الله عز وجل، والله مالك لهما وقاهر لهما، فما الفرق بين العرش وبين الأرض السابعة؟ والله عز وجل لما قال الرحمن على العرش استوى، هذا مدح، مدح الله به نفسه سبحانه وتعالى. فلو كان العرش كالأرض لم يكن للمدح بذكر الاستواء على العرش معنى، لم يكن للمدح بذكر الاستواء على العرش معنى، إنما مدح نفسه بأنه استوى على العرش لوجود الفارق الكبير بين العرش وبين غيره، وأنه أعلى المخلوقات. ولذلك أنكر ابن القيم رحمه الله كما في النونية على هؤلاء الجهلة أهل الضلال والزيغ لما فسروا استوى بمعنى استولى، فقال وهو يذكر مقالاتهم، قال: ولهم عبارات عليها أربع، يعني أهل السنة لهم على قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، لهم أربع، أو لها أربع معاني عند أهل السنة، ليس فيها استولى، وليس فيها ملك، وليس فيها قهر كما قال ابن القيم. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن هذه هي المعاني التي يعرفها العرب: استقر وعلى وارتفع وصعد، هذه معاني استوى عند العرب إذا تعدى الاستواء بعلى. وكما قلنا قبل ذلك إن الاستواء له أحوال، أن يتعدى بعلى فمعناه علا وارتفع، معناه استقر، معناه صعد، معناه علا، هذه كلها معاني له. وإن تعدى بالواو فمعناه التساوي، يعني استوى الكلام والسكوت. وإن لم يتعدى وإنما كان جامدا أو تعدى بنفسه فمعناه التمام والكمال، معناه التمام والكمال، كما قال تعالى: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هذه معاني الاستواء عند العرب، فليس فيها لا استولى ولا ملك ولا قهر. وهؤلاء فعلوا كفعل اليهود لعنهم الله لما قال الله لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فقالوا حنطة، حطة فقالوا حنطة، فزادوا النون. والله قال استوى، فجاء المعطلة من المعتزلة والجهمية والحرورية والأشاعرة فقالوا استو لا، فزادوا اللام. فاليهود زادوا النون، والجهمية والمعطلة زادوا اللام، فشابهوا اليهود في تحريف كلام الرب سبحانه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: نون اليهود التي في حنطة نون اليهود ولام جهم كلها في وحي رب العرش زائدتان. قال أنه استوى، أنه استولى وملك وقهر. وقد بينا في أول هذه الرسالة أنه قد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب الفتوى رسالة رد فيها القول بأن استوى بمعنى استولى، وذكر في إبطال هذا القول 20 وجها. له رسالة موجودة ضمن مجموع الفتاوى أن استوى بمعنى استولى لا تصح، وذكر على ذلك 20 دليلا، 20 دليلا أنها لا تصح لا شرعا ولا لغة ولا عرفا، تصح أن تكون استوى بمعنى استولى. قال أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وهذه عقيدة الحلولية، لأنهم إذا نفوا استواء الرب فأين الله؟ الله في كل مكان، الله على هذا في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. وهذا كفر بالله عز وجل، لأن الخلاء مكان، وأماكن القمامة والقازورات والزبالة هذه أماكن، فلو قلنا بأن الله في كل مكان هذه أماكن لا أثبتنا أن الله في أماكن الأوساخ ودورات المياه وزرائب البهم إلى غير ذلك، لأنها أماكن. فكيف تقول إن الله في كل مكان وتنفي عنه هذه الأماكن؟ هذا كفر بالله عز وجل. قال: وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه. طبعا جحدوا أن يكون الله على عرشه، لأنهم لما جحدوا علو الله أين الله عندهم؟ صار في كل مكان، لأنهم جحدوا العلو لله تبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى، قالوا لا لم يستوي، هذا كذب، إنما معناه استولى ملك قهر. أما استوى بما يقوله أهل السنة فهذا لا يصح، هكذا عاندوا وخالفوا أهل السنة. قال: كما قال أهل الحق، يعني أنهم قالوا إن استوى بمعنى استولى، وقالوا إن الله في كل مكان، ولم يقولوا كما قال أهل الحق في ذلك، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، يعني أولوه بالقدرة كما هو واضح عندك. قالوا أنه استولى وملك وقهر، يعني قدر عليها فقهرها وملكها، فأولوا الاستواء بمعنى القدرة. من قال بهذا من العرب؟ وهل استوى عند العرب معناها القدرة؟ هذا غير معروف، في لغة العرب أصلا كما قال أبو عمرو من قال إن استوى بمعنى استولى فقد حمل لغة العرب ما لا تحتمل وأتى لغة العرب بما لا تعرف. يقول فلو كان هذا هو الرد، هذا رد الأشعري وكان إماما منهم ثم رجع إلى أهل السنة، وهذه صكة في وجوه هؤلاء وطعنة في مناهج هؤلاء. قال فلو كان كما ذكروا، يعني لو كان استوى بمعنى استولى كما ذكر هؤلاء، كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، إذ ما الفضل والمزية وقيمة المدح بأنه استوى على العرش إذا كان العرش كالأرض السابعة، لا فرق، لا فرق حينئذ. قال كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش، والحشوش هي مكان قضاء الحاجة. قال وعلى كل ما في العالم، الله قادر على كل هذا، على كل ما في العالم. فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، كان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش، ينفع هذا؟ يقال يصح أن يقال هذا؟ تعالى الله عن ذلك، واضح معي؟ والأخلية، الأخلية اللي هي أماكن الخلاء، يعني أماكن قضاء الحاجة. قال لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء، يعني لو قلنا إن الاستواء هو الاستيلاء لكان مستوليا على دورات المياه وعلى أماكن القذارة وعلى أماكن الزبالة إلى غير هذا. فإذا أنكرتم هذا، إذا أنكرتم هذا فسد قولكم بأن الاستواء معناه الاستيلاء، لأنكم حينئذ تفرقون بين أشياء وهي مجموعة في الحكم على قولكم. فلو كان بمعنى الاستيلاء فقد استولى على العرش واستولى على الأرض واستولى على الحشوش واستولى على أماكن الأخلية، فلما تنفون وجوده في هذه الأماكن؟ إذن استوى بمعنى استولى لا يصح، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. قال لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها، يعني الاستواء هذا خاص بالعرش لأن الله مدح نفسه بأنه استوى على هذا العرش. قال وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل، يعني ذكر أدلة من القرآن وذكر أدلة من السنة وذكر الإجماع وذكر المعقول على أن استوى معناها ارتفع وصعد وعلى واستقر، وليس من معانيها استولى ولا ملك ولا قهر. ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، يعني باب الكلام عن الصفات، عن صفات الله عز وجل. وذكر أمثلة لصفات الله، والأمثلة التي ذكرها للصفات ذكر صفات ذاتية للرب عز وجل. فقال باب الكلام في الوجه، والوجه ثابت لربنا سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال رسول الله أسألك بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وقال لا يسأل بوجه الله غير الجنة. هذه كلها نصوص تبين إثبات الوجه لله عز وجل. فالله لما قال كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، الوجه هنا صفة لله، والله متصف بهذه الصفة المباركة فلله عز وجل وجه لا يشبه وجوه المخلوقين، وليس معنى الوجه الذات كما يقوله الجهمية، ليس معنى الوجه الذات كما يقوله أهل الضلال من الجهمية، إنما الذات نثبتها من هذه النصوص بلازم النص، بلازم النص وليس من النص نفسه. ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، هذا في إثبات الوجه نفسه. أما إذا أردنا أن نثبت الذات من هذه النصوص فإننا نثبتها من اللازم بقاعدة الإضافة لو تذكرونها، قاعدة الإضافة أن المضاف إلى الله نوعان، إضافة معاني وإضافة أعيان، وإضافة الأعيان تنقسم إلى قسمين، أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، هذه إضافتها إلى الله إضافة صفة لموصوف كالوجه واليد والأصابع والقدم إلى غير ذلك، هذه إضافتها إلى الرب عز وجل لا تعرف العرب منها إلا أنها إضافة صفة لموصوف، أما أنها غير ذلك فلا تعرفه العرب. قال والوجه والعينين، قال تعالى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، وقال تعالى تجري بأعيننا، يعني تجري بمرأ منا، تجري بمرأ منا، ولتصنع على مرأ منا. فالله عز وجل أثبت لنفسه العينين، أثبت لنفسه العينين من هذه النصوص. والبصر، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله عز وجل له سمع وبصر. واليدين، واليدين، قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال جل وعلا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقال تعالى يد الله فوق أيديهم. فالله عز وجل ذكر اليد في القرآن في غير ما نص، وذكرها مرة مفردة ومرة مثناتا ومرة مجموعة. فالمفردة كما درسنا قبل ذلك في أصول التفسير في قاعدة مستقلة أن النكرة، أن الاسم المفرد إذا أضيف عم، أن الاسم المفرد إذا أضيف عم يعني صار بما تسميه العرب اسم جنس، اسم جنس. فلما يقول يد الله ليس معناه أن لله يد واحدة، إنما يد الله يعني جنس يد الله عز وجل، وليس المراد أن لله يد ويدا واحدة لا. وأما مما عملت أيدينا فهذا يسميه العرب ضمير العظمة، وهو ضمير الجمع، ضمير العظمة. إذا كان المخلوق الذي لا يساوي فلسا يقول نحن فعلنا ونحن أتينا ونحن تركنا وهو واحد، وقد لا يساوي فلسا، فكيف برب العزة ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. والحق أن لله عز وجل يدين، يدين كما قال آدم عليه السلام لما قال الله عز وجل له اختر، يعني اختر واحدة من يديه، قال فاخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، يعني اختار يمين الله ويد الرب عز وجل يمين. وليس معنى أنهما يمين أنه ليس لله يد شمال، إنما يمين في البركة، وإلا فالله له يد شمال كما ورد ذكرها في الحديث، وهذا ثابت للرب عز وجل. وكما مر ذكر كلام الإمام عن أبي حنيفة رحمه الله قال إذا ذكر الله عز وجل الاسم أو الصفة أو ذكرها له رسوله ينبغي أن تجسر وأن تقوى قلوبنا على وصف الله وعلى تسمية الله به، لأنه ثبت في النص. قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. قال وذكر الآيات في ذلك، يعني ذكر الآيات والنصوص الدالة على إثبات هذه الصفات، ورد على المتأولين، المتأولين الذين يؤولون الصفات، يؤولون الوجه بالذات، ويؤولون اليد بالنعمة، يؤولون اليد بالقدرة، يؤولون النزول بنزول أمره، يؤولون النزول بنزول رحمته، يؤولون المجيء والإتيان بمجيء أمره سبحانه، إلى آخر هذا، إلى آخر هذا، يؤولون الضحك والرضا كناية عن الثواب، ويؤولون الغضب والسخط كناية عن العقاب، إلى غير ذلك مما يقوله أهل الضلال. واضح معي؟ قال: وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين. والمتأولون يعني المحرفون، لأن التأويل كما قلنا له في كلام العرب الحق معنيان: المعنى الأول أنه بمعنى التفسير، والمعنى الثاني أنه بمعنى ما يؤول إليه الشيء في نهاية أمره، كما قال عز من قائل: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا تفسير رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. واضح معي؟ وأما التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، هذا أيضا معنى ثابت، وهذا يعلمه الله عز وجل. وقد أحدث أهل البدع معنى ثالثا للتأويل، وهو صرف اللفظ عن معناه الذي يريده الله ورسوله، وهذا لا يسمى تأويلا إنما يسمى تحريفا. استوى قالوا استولى، اليد قالوا النعمة، القدرة، الغضب كناية عن الرضا، الغضب كناية عن شدة العذاب أو كناية عن إرادة العذاب، الضحك كناية عن إرادة الثواب، ينزل يعني ينزل أمره، ينزل يعني تنزل رحمته، إلى غير ذلك. قال: ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، لأن طبعا هذه فتوى كما قلنا قبل ذلك، ولا يتسع سرد الكلام وتفصيل المسائل فيها. قال: مثل قوله: فإن سئلنا، يعني لو سألنا أهل الضلال، يعني هذا كلام الأشعري يصرح بعقيدتهم ورجوعه إلى عقيدة أهل السنة. قال: فإذا سئلنا أتقولون لله يدان، أتقولون لله يدان، قيل: نقول ذلك، يعني نقول بأن لله يدين، وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته، مسح ظهر آدم بيده، وهذا هو الشاهد، فأثبت اليد. وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. هذه الأشياء لكرامتها على الله فعلها الله بيده، فخلق آدم لكرامته على الله بيده، وخلق جنة عدن لكرامتها وعلو مكانتها عند الله بيده، وكتب التوراة لمكانتها عند الله بيده. وهذا أيضا يؤخذ منه صفة الكتابة، وأن الله يكتب سبحانه وتعالى إذا أراد، وهذا من الصفات الفعلية أن الله كتب، فالله عز وجل يوصف بأنه يكتب سبحانه وتعالى. وغرس شجرة طوبى، وشجرة طوبى شجرة في الجنة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام ما يقطعها، يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام ما يقطعها، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، يعني تخرج من أوراقها، وتخرج من ألوان ثمارها، وتخرج من زهرها، يعني تخرج من هذه الشجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. قال: وليس يجوز في لسان العرب، اسمع ما يقول الإمام: وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد بها النعم، ويريد بها النعم، يعني هذا أصلا حتى في عرف الناس خطأ. فكيف يا أهل الكفر والضلال جعلتم اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة؟ يعني أنت الآن لو ذهبت لرجل صديق لك في مصلحة حكومية، وكان لك فيها طلب أو نحو ذلك، وقلت له: أريدك هذا المذكرة أو هذا الطلب أن تخلصه بنفسك، أن تخلصه بنفسك. ثم جاءك آخر اليوم فقلت له ماذا فعلت؟ قال لك أنا خلصته لك بيدي، خلصته لك بيدي. هل يفهم أحد من الناس أن اليد هنا معناها النعمة؟ هل يفهم أحد أن اليد هنا معناها القدرة؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ هذا حتى في لغة الجهلة الذين لم يدخلوا لا تعليما ولم يتعلموا. لو سألت رجلا في الشارع، لو سألت رجلا في الشارع، لو جاءك وأنت مدرس ولي أمر وقال لك أريدك يعني أن تنتبه لولدي، فقال لك المدرس سأضعه في عيني، هو في عيني إن شاء الله، ثم آخر اليوم فوجئت أن الولد جاء يمشي على الأرض، هل تذهب للمدرس وتقول إنه إنك كذاب؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ الجهلة الذين قالوا إذا أثبتنا العين أثبتنا أن السفينة تجري في عين الله. من قال هذا؟ أنت تستنكر هذا حتى في لغة الناس، حتى في لغة الناس تستنكر هذا. يعني أنت لو جاء ولدك يمشي، يمكن وأنت رجل لا تعلمت ولا ذهبت مدرسة ولا تعرف شيئا، أن تذهب للمدرس وتقول أنت مدرس كذاب لأنك وعدتني أن ابني سيأتي في عينك وقد جاء يمشي على الأرض؟ من قال هذا؟ هذا حتى لا يستقيم عقلا ولا يستقيم عرفا عند عوام الناس، فكيف يعني تجعلون هذا في صفات الرب سبحانه؟ قال عملت كذا بيدي ويريد بها النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهومها في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل فعلت كذا بيدي ويعني بها النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. يعني هذا الكلام إذا كانت اليد بمعنى النعمة ده شيء مستنكر في لغة العرب قبل نزول القرآن، فهذا في القرآن من باب أولى، هذا في القرآن من باب أولى. يعني هذا في عرف العوام مستنكر أصلا، مستنكر إن اليد معناها القدرة أو النعم، فكيف جعلت هذا في حق الله؟ يعني كيف جعلت هذا في حق الله وأنت تستفحشه في حق المخلوق أصلا؟ يا أيها المعتزلي، يا أيها الجهمي، يا أيها المعطل الذي تعطل الله، أتعطل صفات الله، صفات الله وأسماء؟ لو ذهبت إلى مدرس أو معلم ولدك وقلت له انتبه للولد وقال لك في عيني، ثم جاءك الولد يمشي، أتذهب للمدرس وتقول له أنت كذاب؟ هذا يستحيل هذا. فإذا كنت تستفحش هذا في حق المخلوق كيف تستسيغه في حق الرب عز وجل؟ يعني إذا كنت تستفحش أن تكون اليد في عرف المخلوقين بمعنى القدرة أو النعمة، كيف تسوغها في حق الله تبارك وتعالى؟ قال وذكر كلاما، طبعا المسألة يا أخوانا متقررة، مسألة متقررة بأدلة القرآن والسنة والإجماع والمعقول أصلا، والمعقول هذه مسألة لا تحتاج إلى إيضاح وبيان. قال وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه، ثم قال وقال القاضي أبو بكر محمد ابن الطيب الباقلاني، وهذا أحد الأئمة وكان من المتكلمين وهو يعني رجع أيضا في آخر حياته، وطبعا إحنا قلنا قبل ذلك إن ابن القيم نقل عن بعض أئمة أهل الاعتزال الذين كانوا أئمة في مذهب المعتزلة والأشاعرة ورجعوا إلى مذهب أهل السنة، لا لأنه يقرهم في كل ما يقولون، لا، إنما شيخ الإسلام وسوف يصرح بهذا فيما سيأتي إن شاء الله، أنه ليس معنى أنه ذكر عن الأشعار كلاما أو ذكر عن أبي المعالي الجويني كلاما أو ذكر عن القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني كلاما أو ذكر عن فلان أو فلان كلاما، ليس معنى هذا أنه يقر هؤلاء في كل ما يقولونه بل يخالفهم وينكر عليهم أيضا، إنما أورد الكلام وذكر كلام هؤلاء لفائدتين. الفائدة الأولى طعنا على هؤلاء على أهل الضلال، يعني يقول للمعتزلة ويقول للأشاعرة ويقول للمعطلة، يعني أنتم كلامكم حتى لا يسوغ حتى على طريقة رؤسائكم، أليس فلان كان رأسا فيكم؟ أليس فلان كان رأسا فيكم؟ بلى، يعني حتى كلامكم لا يتسق على كلام أئمتكم أيضا، يعني كلامكم باطل حتى لو عاملناكم بكلامكم وبمناهجكم الباطلة، فكلامكم فاسد، فكلامكم فاسد. الفائدة الثانية أنه أراد أن يكسر من ذكر النماذج من كلام الأئمة على بيان أن هذا الأمر أن الصفات والأسماء مسألة متقررة ولا تحتاج إلى بيان. قال وقال القاضي أبو بكر محمد ابن الطيب الباقلاني المتكلم، المتكلم يعني الذي شغل نفسه بعلم المنطق، متكلم يعني علم الكلام، علم الكلام اللي احنا بنسميه النهاردة علم الايه؟ المنطق، علم المنطق، وهذا علم مأخوذ من الفلاسفة كسقراط وأرسطو وأفلاطون وهؤلاء. ثم طبعا سقراط وأرسطو وأفلاطون هؤلاء لا يعترفون بالنبوات، أن هؤلاء كفار منكرون للنبوات ويرون أنفسهم أفضل من الأنبياء، يرون أنفسهم أفضل من الأنبياء. ثم جاء تلاميذ لهم وهم المتكلمون اللي هم فلاسفة الإسلام الذين اخترعوا علم الكلام، يعني لفقوا علما بين الفلسفة وكانوا يسمونها الحكمة كما سماها المأمون ابن هارون عليه من الله ما يستحق لما أنشأ دار الضلال، دار الكفر بالله، دار الحكمة التي استورد لها كتب اليونان وفلسفات اليونان وفسرت وترجمت هذه الكتب وكانت هي المصدر لدخول البلاء على الإسلام وأهله. دار الحكمة التي أنشأها المأمون ابن هارون الرشيد قبحه الله وما أدخل على الأمة من البلاء والضلال، إذ كان معتزليا، المأمون كان معتزليا محترقا ضالا منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة. قال المتكلم يعني المشتغل بعلم المنطق، قال وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري أي إلى أبي الحسن، يعني ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة له، يعني تصنيفه، يعني قال في كتاب الإبانة تصنيفه، فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى وما منعك أن تسجد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا، فأثبت لنفسه وجها ويدا. قال فإن قال قائل فلما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة؟ طبعا لفظ الجارحة هينضم لقائمة الألفاظ التي مر ذكرها معنا، الجارحة، الجسم، الحد، الجهة، الاسم والمسمى، هذه المصطلحات كلها لم يرد إثباتها ولا نفيها لا في كلام الله ولا في كلام رسوله، تمام؟ فواجبنا نحوها له جهتان، الجهة الأولى من جهة اللفظ، من جهة اللفظ لا نثبت ولا ننفي، فلا نثبت الجهة ولا الحد ولا الجسم ولا الجارحة ولا ننفي، ولا ننفي ذلك، تمام؟ لا نثبته ولا ننفي، هذا من جهة اللفظ. لما نقول الجارحة نقول لم يرد ذكر الجارحة في كلام الله ورسوله ولا في كلام السلف، فلا نثبته ولا ننفيه، هذا من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى فنسأل القائل ماذا تقصد بكلمة الجسم، بكلمة الحد، بكلمة الجهة، بكلمة الجارحة؟ فإن كان يقصد بقوله فلما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة، إن كان يقصد بقوله جارحة إثبات الصفة، نعم هذا حق، يعني لما أنكرتم أن يكون وجه الله ويده صفة؟ إيه الغريب في هذا؟ الله له صفات، المخلوق له صفات، فكيف بالخالق؟ فإذا كان يقصد بالجارحة الصفة، يعني مطلق الصفة، هذا لا إشكال فيه، واضح ماي؟ أما إذا كان يقصد بالجارحة أنها تشبه جوارح المخلوقين، اليد كاليد والوجه كالوجه، هذا باطل ولا يجوز. قال فلما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ يعني هو يقول لهم يعني إذا كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة كما في المخلوق فلما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة يعني كالمخلوقين؟ قلنا طبعا أهل الضلال يعترضون، يعني يعترضون على أهل السنة، فإن قال يعني إن قال المبتدع يعني لأهل السنة، تمام يا أهل السنة أنتم أثبتتم الصفات لله، أثبتتم الوجه واليد، طيب فاهمين معك كده؟ يعني يقول المبتدع لأهل السنة أنتم أثبتتم الوجه واليد، طيب نحن كعرب لا نفهم من الوجه واليد إلا الوجه واليد المحسوس، تمام؟ وأنتم يا أهل السنة تثبتون الوجه واليد، فلما مع إثباتكم الوجه واليد تنكرون أن يكون جارحة كالجوارح؟ تمام، هذا معنى الكلام. قلنا لا يجب هذا، هذا لا يجوز هذا، لأن الله قال إيه؟ ليس كمثله شيء. تمام، لا يجب هذا، واضح معي؟ كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى. تمام، الله له حياة، الله له علم، والمخلوق له حياة وعلم، لكن شتان بين علم وعلم وحياة وحياة، وشتان بين صفة الخالق وصفة المخلوق. تمام، فكما يقال الكلام عن الكلام عن الصفة فرع عن الكلام في الذات. تمام، فإذا كانت ذات الله لا تشبه ذات المخلوق، فكذلك صفة الله لا تشبه صفة المخلوق، واضح ما؟ ليس كمثله شيء وأثبت وجها، يبقى ليس كمثله شيء في ذاته وفي وجه، ليس كمثله شيء وهو السميع، يبقى ليس كمثله شيء في ذاته وفي سمعه، ليس كمثله شيء في ذاته وبصره، ليس كمثله شيء في ذاته ويده وقدمه وكذا. تمام، يبقى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. قال وأنتم، قال إلا جسما، قال لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، أن يكون جوهرا. الجوهر، الجوهر هو كل ما قام بذاته. تمام، هو كل ما قام بذاته. تمام، وطبعا دي برضو مأخوذة من كلام الإيه؟ المناطقة، كلام الفلاسفة، الجوهر والعرض، كلام هذا. الجوهر هو كل ما قام بنفسه. تمام، والعرض هو ما لا قيام له إلا بغيره، ما لا قيام له إلا بغيره، كالروائح مثلا والألوان. تمام، الروائح والألوان لا قيام لها إلا بغيرها، فهذه تسمى أعراض، عكسها الجواهر. قال وكذلك أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك، واضح معي؟ يعني يريد أن يقول لهم إذا كنتم ستجعلون صفات الله كصفات المخلوق اجعلوا الله كالمخلوق. تمام، لأننا نعرف كثيرا من المخلوقات قائمة بنفسها، قائمة بنفسها جوهر يعني، والله قائم بنفسه، اجعلوا الله قائما، اجعلوا الله كالمخلوق، واضح معي؟ قال لأن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شهيدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته، وسائر صفات ذاته عرضا، واعتلوا بالوجود، واعتلوا بالوجود. طبعا يعني معنى الكلام ده أنه يحرم علينا أن نقيس الله بالمخلوق، أن نقيس الله بالمخلوق. وهؤلاء قالوا أو أرادوا أن يجعلوا صفات الله أعراض، زي صفة الوجود يعني. تمام، كصفة الوجود، أن يقيسوا الوجه واليد والسمع والبصر والأصابع وهذه الصفات على صفة الوجود. تمام، على صفة الوجود، يعني يجعلونها أعراض لا حقائق لها، واضح ماي؟ يعني أسماء ملهاش حقيقة يعني، واضح ماي؟ وقال فإن قال قائل فهل تقولون إنه في كل مكان، إنه في كل مكان، واضح ماي؟ طبعا مسألة الصفات، الصفات في المخلوق أخوانا أعراض، الصفات في المخلوق أعراض. الإنسان ممكن يتصف بصفة وهو ليس أهلا أن يتصف بها، ممكن يوصف بالكرم وهو بخيل، ممكن يوصف بالشجاعة وهو من أجبل الناس، واخد بالك معي؟ فالصفات في المخلوق أعراض، واضح معي؟ أما في حق الله عز وجل فنثبت ونسكت، ولا نقول لا جوهر ولا عرض الكلام هذا، نثبت الصفة لله، واضح معي؟ قال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له معاذ الله، بل هو مستوٍ على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال الرحمن على العرش استوى، وقال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، الشاهد يصعد، والعمل الصالح يرفعه، الشاهد في الآية هذه يصعد ويرفعه، لأن الصعود والارتفاع، لأن الصعود والارتفاع يكون من أسفل إلى أعلى، تمام. فلو كان الله في كل مكان لما يصعد إليه الكلم؟ كان يذهب إليه في أي مكان. قال وقال أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ والسماء كما قلنا قبل ذلك لها كم معنى؟ معنيان. معنيان: أنها بمعنى العلو، يعني كل ما علاك يقال له سماء. فإذا حملنا السماء في الآية على العلو كانت في الآية على بابها. أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في علوه سبحانه وتعالى، تمام. ولها معنى آخر وهو السماوات المبنية التي تراها السماء هذه، تمام. فإذا حملناها على السماوات المبنية ففي الآية أأمنتم من في السماء في هنا بمعنى على، يعني أأمنتم بما، أأمنتم من على السماء، من على السماء. وطبعا لا يحتج محتج علينا فيقول من أين أتيتم بهذا؟ أتينا بهذا في القرآن، لأن في تأتي بمعنى على في كلام الله نفسه، تمام. كما قال عز وجل فسيروا في الأرض. سيروا في الأرض يعني، يعني سيروا على الأرض. هل يفهم أحد بمعنى أن سيروا في الأرض يعني ادخلوا في الأرض وامشوا؟ من يقول هذا؟ تمام. فامشوا في مناكبها يعني امشوا في بطنها، من يقول هذا؟ تمام. ولا أصلبنكم في جذوع النخل، هو لما صلبهم أدخلهم في جذوع النخل ولا ربطهم عليها؟ ربطهم عليه. إذن في كلام الله تأتي فيه بمعنى على، واضح من؟ طيب. قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان. أحد يمكن أن يقول هذا؟ ما هي بطنك دي مكان، هل الله فيها؟ تعالى الله عن ذلك. لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها ولا وجب. شوف بقى الحتة الجميلة اللي دي، ولا وجب أن يزيد بزيادة الأمكنة، تمام. يعني كلما أنشأنا مكانا في مكان زاد، يبقى يتجزأ الإله ويبقى في المكان ده أيضا، تمام. حصلت مثلا مكان القاء زبالة في مكان لم يكن من قبل، يبقى في هذا المكان، واضح معي؟ قال ولا وجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق من، إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. يعني لو كان مثلا جزر في البحر كثيرة متعددة، قام إعصار فأخذ الجزر وأذهبه، تمام. إذن فالله ينقص لأن هذه الجزر ذهبت ولم يعد لها وجود. يعني لو كان في كل مكان زاد مع زيادة الأماكن التي تحدث، وينقص مع نقصان الأماكن التي تذهب، واضح الكلام؟ فاهمين الكلام؟ طيب. قال وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. ولا صح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض، يعني مدام إنه في كل مكان، أنت لما بتدعو بترفع إيدك للسماء ليه؟ إنما ترفع يدك للسماء لأن الفطرة تدفعك إلى أن الله في العلو سبحانه وتعالى. ولا صح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض، تمام. كما قال جهم أخزاه الله لما كان يقول سبحان ربي الأسفل، واضح ماي؟ كان يقول هذا، كان يقول سبحان ربي الأسفل، واضح ماي؟ وهذه عقيدة تدرس وموجودة إلى يومك هذا، يقولون هذا على الله جل وعلا. قال ولا صح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله، واضح ماي؟ طبعا ده نموذج على قدرة الإمام الخطيب الباقلاني يعني في الرد على هؤلاء، واضح ماي؟ هذا كلام الإمام الخطيب الباقلاني أبي بكر الباقلاني الذي ذكره شيخ الإسلام. طبعا ده نموذج من قدرته على الرد، لأنه كان واحد منهم، كان من أتباع الأشعري، الأشعري يعني كان معتزليا قحا يعني، فكان معروفا فيه وكان متضلعا، كان رأسا وهو يرد، وهو يرد. فهذا مثال جيد من كلامه ويعني قدرة لهذا الإمام على نقد كلام هؤلاء. قال وقال أيضا في هذا الكتاب اللي هو كتاب الإبانة، يعني قال وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها. صفات الذات، صفات الذات لازمة لله عز وجل ولا تتعلق بالمشيئة. تمام. صفات الله عز وجل بتنقسم من حيث الاعتبارات إلى عدة أقسام: صفات ذاتية، صفات ذاتية، وصفات إيه؟ فعلية، وصفات فعلية. تمام. صفات ذاتية هي التي لم يزل الله متصفا بها أزلا وأبدا ولا تعلق لها بالمشيئة، ما لهاش علاقة بالمشيئة. تمام. زي العلم والقدرة والمشيئة والإرادة والوجه واليد والأصابع والقدم والرضا والغضب والسخط والاستواء إلى آخر هذا. تمام. معذرة، هذا الاستواء والغضب هذه صفات فعل. تمام. الوجه والأصابع واليد والقدم والعلم والقدرة والمشيئة والسمع والبصر، هذه كلها صفات، هذه كلها صفات ذاتية. تمام. لم يزل الله متصفا بها ولا تعلق لها بالمشيئة. الصفات الفعلية كالاستواء والرضا والغضب والسخط والنزول والمجيء والإتيان، هذه صفات فعل، هذه صفات فعل ولها تعلق بالمشيئة، يعني يفعلها الله متى شاء، يستوي، ينزل، يضحك، يأتي، يجيء، يفعل متى شاء سبحانه وتعالى. تمام. قال: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال، التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، يعني أزلا وأبدا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، واضح معي، والإرادة والبقاء. تمام. طبعا الحياة صفة ذات، والعلم صفة ذات، والقدرة صفة ذات، والسمع صفة ذات، والبصر صفة ذات، والكلام صفة ذات، والإرادة والبقاء صفة ذات، الإرادة والبقاء صفة ذات، والوجه صفة ذات، والعينان واليدان صفة ذات، واضح معي، الغضب والرضا صفة فعل. تمام. صفة فعل ليست صفة ذات، إنما هما صفة فعل لله، يغضب إذا وجد سبب الغضب، ويرضى إذا وجد سبب الرضا. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. تمام. إذا وجد سبب الغضب والرضا غضب ورضي سبحانه، لا كغضب المخلوق ولا كرضا المخلوق سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال في كتاب التمهيد، يعني الإمام أبو بكر الباقلاني، قال في كتاب التمهيد له، يعني له كتاب آخر اسمه التمهيد أيضا، كلاما أكثر من هذا، لكن ليست النسخة حاضرة عندي، يعني نسخة كتاب التمهيد التي أشار إليها شيخ الإسلام ليست موجودة عند شيخ الإسلام، ومع ذلك كان شيخ الإسلام، تمام، شيخ الإسلام ده كتاب التمهيد لم يراه بعينه أو لم يكن موجودا عنده، وتلاقي مثلا في بعض الإخوة اللي قدامي دول عنده مكتبة ب70,000، واخد بالك، وعنده 10 نسخ من كتاب التمهيد الذي تمنى شيخ الإسلام أن يراه بعينه، واخد بالك معي، ولا يساوي شراكا في نعل شيخ الإسلام. تمام. يعني المسألة أخوانا يعني تحتاج إلى جد، تحتاج إلى جد. كم من إمام تمنى أن يرى بعض الكتب التي هي موجودة في مكتبتك بعشرات النسخ، تمام، وتوزع أنت منها ولا تفهم لا قيمتها ولا عشر ما فيها من العلم والفائدة، وكان الإمام كان يتمنى أن يراها بعينه، ومع ذلك صار ملء العين والبصر، صار كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. تمام. مسألة أخوانا محتاجة جد ومحتاجة عمل. أهل الضلال وأهل الحزبية يسعون في نشر باطلهم ويحاربون الحق والسنة. تمام. ينبغي لأهل السنة أن يتجردوا وأن يتقوا الله لنصرة هذا المنهج. يقول الإمام رحمه الله: وقال، يعني أبو بكر، يعني أبا بكر الباقلاني في كتاب التمهيد، كلاما أكثر من هذا، لكن ليست النسخة حاضرة عندي، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه. هذه مسألة كثيرة جدا، أو كثر فيها الكلام جدا. قال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، يعني شيخ الإسلام يقول لك إحنا لا حاجة لنا أصلا لأن نحكي كلام لا الأشعري ولا كلام أبي بكر الباقلاني ولا كلام أبي المعالي الجويني ولا كلام هؤلاء، لسنا بحاجة إلى ذكر كلام هؤلاء أصلا، تمام؟ لأن المسألة متقررة من كلام الله وكلام رسوله ومن كلام السلف، وهذا يكفينا. يعني كلام هؤلاء لا قيمة له لا في حال الوفاق ولا في حال الخلاف، لأن القرآن والسنة قام على إثبات هذا وقام إجماع أهل السنة عليه، تمام؟ يعني لا حاجة لنا إلى ذكر كلام هؤلاء، واضح ماي؟ فهذا إذا أراد الله عز وجل بالإنسان خيرا وخلى الإنسان بين قلبه وبين إرادة الهدى. سن تكفي آية، يكفي حديث، يكفي أثر عن السلف. إنما أراد شيخ الإسلام أن يذكر لك الأدلة من القرآن والأدلة من السنة وكلام السلف وإجماع السلف، واضح ماي؟ وأراد أن يذكر لك كلام من كانوا رؤوسا في الضلال ثم رجعوا إلى أهل السنة بعدما تاب الله عليهم، يذكر كلام هؤلاء أيضا من باب الاستئناس، واضح ماي؟ ويعني هنا تقريبا يعني كاد شيخ الإسلام أن ينتهي من النقولات، باقي نقل واحد تقريبا أو اثنين أو اثنان من النقولات عن هؤلاء، واضح ماي؟ يعني هو تقريبا كاد أن ينتهي من النقولات، وصار يبين الغرض من ذكر هذه النقولات، وأنه أراد بها أن يخصم المخالف بكثرتها، واضح ماي؟ وإلا كما قلنا فعندنا الحق. قال إيه بقى؟ قال وملاك الأمر، يعني وجماع الأمر وأصله وخلاصته، أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل، العقل الذي يميز به الإنسان بين الحق والباطل، بحيث يكون له عقل ودين، والدين الذي يحمل العبد على ترك القول على الله بغير علم، يبقى عقل يميز به بين الحق والباطل، ودين يحمله على ترك القول على الله بغير علم، واخد بالك معي؟ يبقى إذا حصل عنده عقل ميز به بين الحق والباطل، وعنده دين يمنعه أن يقول على الله ما لا يعلم، امتنع أن يقول استوى بمعنى استولى واليد القدرة وإلى غير هذا، واضح معي؟ قال حتى يفهم ويدين، يعني يفهم بالعقل ويدين بالدين والتقوى. قال ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، تمام؟ يعني حتى لا يكون إمعة، نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. إخواننا عندك الأدلة، حاكم الناس إلى كلام الله ورسوله، إذا اختلف ما تقولش بقى شيخ ومشايخ ويجب أن احنا نقدم ونقدس ونحترم ونجل إلى غير هذا، تمام؟ وكل يوم يطلع الشيخ ببلوى تنهد لها الجبال، وإذا اعترض معترض قالوا يسبون المشايخ، يشتمون المشايخ إلى غير هذا، تمام؟ يعني حتى قال أحد هؤلاء الأسبوع الماضي، يقول لو ترشح في انتخابات رجل يهودي أو رجل كافر ضد رجل مسلم وكان اليهودي أو النصراني كفءا وجب أن ننتخبه، تمام؟ وجب. طب هو خلي الكافر ده، خلي اليهودي كفء وخلي النصراني كفء، هو اليهودي والنصراني ده لو نجح في الانتخابات يا فضيلة الشيخ هيشرع بإيه؟ هيشرع بدين ولا هيشرع بقرآنك أنت؟ ده كلام المشايخ، ده كلام الشيخ اللي كان بيقول لا خلاف بيننا وبين الشيعة، واخد بالك هذا كلام، تمام؟ قالوا الأسبوع اللي فات لو ترشح كافر ضد مسلم وكان الكافر كفءا وجب، مش يعني استحب ولا وجب أن ننتخبه، واخد بالك؟ ونقول يا جماعة الكلام ده غلط، يقول لك شوف أهم بيشتموا المشايخ. طيب خليكم مع المشايخ، الله المستعان. قال ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين، تمام؟ طبعا الإمام هنا يقصد أنه نقل كلام الأئمة، حتى اللي هو أئمة اللي هم أبي بكر البقلاني وأبو بكر البقلاني والأشعري والجويني وهؤلاء، نقل كلام هؤلاء حتى يبين أن أهل الضلال المتبعين لهؤلاء ليسوا على مذهبهم، ليسوا على مذهبه، واخد بالك معي، وان كانوا على وان كانوا كلهم على باطل، واخد بالك معي، يعني حتى انتم يا اهل الاعتزال لستم على مذهب لا الجويني ولا الاشعري ولا هؤلاء، يعني خليكم على مذهب الاشعري اذا كان راس فيكم، خليكم على مذهبه، خليكم على كلام الجويني. يعني اراد ان يبين لهم انتم حتى لو عاملناكم بقانون اهل السنه لستم على الحق، ولو عاملناكم بقانون من كانوا رؤساء فيكم انتم ايضا على باطل، انتم ايضا على باطل، واضح معي؟ قال: الى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما انهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو اتي بكل ايه ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. طبعا هذا والعياذ بالله اذا اراد الله خذلان العبد، اذا اراد الله خذلان العبد تجيب له الايات، تجيب له الاحاديث، تراه والعياذ بالله يعني ختم الله على سمعه وقلبه وبصره، ختم على قلبه وجعل على سمعه وبصره غشاوة والعياذ بالله. تقول له يا أخي الآيات قدامك، الله يقول، الرسول يقول، وتلاقيه يخاف ويحذر الطلاب لا تجلسون لهم ولا تسمعون منهم ولا ولا إلى آخره. طيب أنت لو أنك يا فضيلة الشيخ على الحق لما تحذر طلابك أن يسمعوا من غيرك؟ لما سألوك ما تقول في الصوفية الذين يطوفون بالبدو ويذبحون عنده؟ قال: والله الصوفية يحبون الله ورسوله. طيب ولما سئل عن الذين ينكرون على بعض المشايخ مخالفاتهم قال: لا تجالسوهم ولا تكلموهم واحذروهم وحذروا الناس منه. تمام. طيب لماذا تحذر طلابك من الجلوس والاستماع لهؤلاء؟ إذا كان عند طلابك حجة اجعلهم يجلسون لهؤلاء، لما تمنعهم، لما تحوطوهم ألا يسمعوا إلا إذا كنت على غي وضلال والعياذ بالله. طبعا هذا هو التقليد الأعمى، هذا هو التقليد الأعمى. يقول لك احنا هؤلاء مشايخ واحنا وثقنا فيهم وأسلمنا لهم قيادنا، فإن قالوا الآن شرق قلنا آمين، وإن قالوا بعد لحظة الشرق كان خطأ والصواب الغرب قلنا آمين، وإن رجعوا بعد لحظة فقالوا كنا، وهكذا وهكذا. هؤلاء يتبعون اتباعا أعمى ولا يتبعون كلام الله ورسوله، واضح معي؟ أما صاحب الحق فيتبع الحق أينما كان، يتبع الأدلة. قال: ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم. طبعا ده كما قلنا مراد الشيخ من هذه النقول، مراد الشيخ من النقل عن الجويني والأشعري والبقلاني وهؤلاء، هذا هو مراد الشيخ من هذه النقول، أنه أراد أن يبين لهؤلاء اللي هم أهل الاعتزال والأشعرية والجهمية وهؤلاء أن هؤلاء مخالفون حتى لأئمتهم، واخد بالك، الذين يقلدونهم فهم يتبعون الهوى، فهم ينتسبون إلى الفقهاء في الفروع، تلاقيه يقول لك إيه في الفروع شافعي. طب يا أخي خليك شافعي حتى في الأصول، ها أنت في الفروع شافعي، في الفقه شافعي، خليك في الأصول شافعي، في الفروع مثلا مالكي، خليك برضو في الأصول مالكي. تمام. لا، تلاقيها في الفروع شافعي، يعني في الفقه شافعي، وفي العقيدة أشعاري، مالكي وصوفي، مالكي وجهمي، مالكي ويقول بوحدة الوجود إلى غير هذا. خليك على صاحب، مع صاحب المذهب في كل الجهات، في الفروع والأصول، واخد بالك معي؟ لا، يعني هؤلاء اتبعوا أهواءهم. قال: ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم، يعني لو أخذ أهل الاعتزال وأهل التمشعر وهؤلاء بالحق الذي في كلام من كان إماما في مذهبهم يوما كالجويني والأشعري والباقلاني وهؤلاء لهداهم الله. وهذا الأشعري مش كالرأس فيكم هو؟ طب خذوا بكلام، خذوا بكلام الرجل. لا، يقول لك ده ضل، هو انحرف لما ترك منهجنا. تمام. قال: فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. يعني لو أنهم أخذوا بالحق في كلام هؤلاء الأئمة وكان مرادهم وغرضهم الوصول للحق لهداهم الله عز وجل أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود. تمام؟ يعني من كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة، ما نسمعش إلا من الشيخ الفلاني. طب الشيخ الفلاني ده ليه كلام قبل الثورة موافق للأدلة، تمام، وكلامه بعد الثورة مخالف للأدلة. خد كلامه اللي قبل الثورة، خليك معاه بس خد كلامه اللي قبل الثورة. هو ده كان نفسه بيقول اللي قبل الثورة الانتخابات شركي مخرج من ملة الإسلام. خد كلامه لأن كان معاه الأدلة، بلاش تاخد كلامنا احنا، سيبك مننا خالص، خد كلامه قبل الثورة. لا لا لا لا، هو في قلبه هوى، ولذلك قال الله فيهم في هؤلاء ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ها، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا لا يهتدي أبدا لأنه يتقلب على هواه، على هواه عياذا بالله. هذا ما يريد حق، ما يريد حقا، يعني لو أنه يريد حقا لنظر في الحق الذي وافق، أو نظر في الكلام الذي وافق الحق من كلام هؤلاء. انت زعلان من المداخلة، اترك نفسك من المداخلة خالص، سيبك من الجماعة دول خالص، لا تشغل نفسك لا بفلان ولا بعلان، ولا تقيم الدنيا وتقعدها وتقول يسبون يشتمون، دعك من هؤلاء، انظر في كلام من تتبعهم قبل الأحداث وكلامهم موافق للأدلة، وانظر إلى المخالف النهاردة. تمام؟ لما يسأل في المسألة ويقول حرام، ويسأل بعد الثورة ويقول واجب، والعيال العفاريت طبعا بتوع النت جايبين الايه؟ جايبين كل ذا صوت وصورة، واخد بالك معي؟ كل ذا صوت وصورة، واخد بالك معي؟ حكم تجارة الأثار حرام، حكم تجارة الأثار حلال، واخد بالك معي؟ ألا ده ايه طعيدة يعني؟ طب خد يا أخي، خد يا أخي الحق، خد اللي وافق الحق من كلام بس، وخليك معاه بس بالدليل. تمام؟ لكن كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمون. هذا لا يهتدي أبدا، يظل هكذا يتخبط ويرتكس في حمأة الضلال والعياذ بالله. قال ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، يعني يؤمنون بما أنزل عليهم هم، طيب، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. طيب، ما هو قتل الأنبياء محرم حتى في شريعتكم أنتم، تمام، لما قتلتموهم؟ لما كنتم تقتلونهم؟ وهذا محرم حتى في شريعة اليهود، هذا اتباع الهوى عياذا بالله. قال فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، قال الله لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. واضح معي؟ طبعا قتلوا زكريا وقتلوا يحيى عليهم السلام، وهموا بقتل عيسى، وهموا بقتل محمد عليه الصلاة والسلام مرات ومرات، تمام، يعني قتلوا يحيى وزكريا عليهما صلوات الله وسلام، قتلهم اليهود، اليهود قتلوا يحيى وزكريا عليهما السلام، وهموا بقتل عيسى، ها، وأغروا به الحاكم اليوناني على الشام من قبل الدولة اليونانية، من قبل الدولة الرومانية أنذاك، ورفع عيسى عليه السلام بعد ذلك إلى السماء، وهموا مرات عدة بقتل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب لو كنتم آمنتم بما أنزل عليكم لما تقتلون الأنبياء وتسعون في قتل الأنبياء؟ أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم، يقول سبحانه وتعالى لا كما لا لما لا لما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون، ولا لا لما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم، فهذا حال من لم يقبل الحق لا من طائفته ولا من غيرها، مع كونه يتعصب لطائفة بلا برهان من الله ولا بيان. هذا متبع الهوى، ده متبع هوى، ده لا يقتنع بأي كلام. تمام؟ لو قلت له حتى طب الشيخ ليه كلام تاني ويخالفه، يقول لك لا أصل ممكن يبقى الكلام التاني ده إيه يقصد به معنى ثاني، واخد بالك معي؟ واكيد هو الشيخ ليه ايه، اكيد الشيخ ليه وجهه نظر، واخد بالك معي؟ طب الشيخ بلاش الحتات، شوف يا اخي، شوف الايه بتقول ايه، الايه تقول شرق وشيخك بيقول غرب، يقول لك لا هو اكيد يقصد، اكيد الايه لها تفسير ثاني، انت اللي مش فاهم، تمام؟ هذا يظل هكذا، ده يظل هكذا، كلما اتيته بايه، اتيته بنص، اتيته بحديث، يقول لك لا لعل في كذا، لعل لعل لعل، حتى لو وقف على كلام لشيخه نفسه، ها يخالف ما هو عليه، هيخالف شيخه، كما قال الشباب بتوع حزب الله، انه قالوا لو قال فلان وسموا الرأس عنده، لو قال تراجعوا لوضعنا كلامه تحت الحذاء، تمام؟ والله سمعناها بآذاننا هذا، قالوا لو قال فلان وسموه تراجعوا عن هذا لوضعنا كلامه تحت النعل، خلاص ده اتباع هوى، هذا اتباع هوى، واضح معي؟ قال وكذلك قال أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني هو عبد الملك ابن عبد الله، عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني، كان إماما في الفقه على مذهب الشافعي، يعني كان شافعيا في الفروع، تمام، معتزليا أشعريا في الأصول، عياذا بالله، تمام، يعني كان إماما في الفقه شافعيا على مذهب الشافعي، وفي العقيدة أشعريا متخصصا في الكلام، يعني كان رأسا في علم الكلام، وكان أشعريا، لكنه رجع، يعني كان أبوه اللي هو أبو محمد الجويني، أبوه كان سلفيا على المنهج، وخالفه ولده اللي هو أبو المعالي الجويني، قال ثم يعني قال أهل العلم عنه، ثم رجع إلى الحق في آخر حياته رحمه الله، يعني كان أبوه سلفيا وهو رجع إلى مذهب السلف في أخريات حياته، لكن طبعا قضى فترة طويلة من حياته على مذهب الأشاعرة، على مذهب الأشاعرة. قال وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية، الرسالة النظامية هذه كتاب لأبي المعالي الجويني، كتبها بأمر أحد الوزراء اسمه نظام الملك، الوزير كان اسمه نظام الملك، أمره أن يكتب رسالة في باب الاعتقاد، فكتبها وسميت باسم الذي طلبها، وهذا مشهور زي الفتوى الحموي لما سألها رجل من أهل حما، العقيدة الواسطية سألها رجل من أهل واسط، العقيدة التدمرية كتبها لأهل تدمر، وهكذا وهكذا، تمام. قال في كتابه الرسالة النظامية اختلف مسالك العلماء، اختلف مسالك العلماء، تمام، في هذه الظواهر، طبعا هو يقصد الظواهر اللي هي ظواهر نصوص الصفات يعني، وطبعا هذا كلام باطل، إنما هي نصوص، تمام، هذه نصوص ليست ظواهر، هذه ليست ظواهر بل نصوص، هي نصوص، لأن الظاهر هو ما احتمل شيئين، هو ما احتمل شيئين، فلما يقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، دي تحتمل وجه واحد ولا تحتمل وجهين؟ وجه واحد بس، تمام. فهو يقول ايه، اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، يعني في نصوص الصفات، لا هذه مش ظواهر، هذه نصوص، واضح معي؟ لان الظاهر ما احتمل شيئين فاكثر، واما النص فهو ما لا يحتمل الا شيئا واحدا، تمام. ونصوص الاسماء والصفات نصوص وليست ظواهر، وليست ظواهر. قال اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها، طبعا تأويلها يعني تحريفها، بصرف اللفظ عن ظاهره إلى لفظ آخر أو إلى معنى آخر غير مراد لله ورسوله، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب، تمام، يعني التزم هذا المذهب الباطل وهو صرف اللفظ عن ظاهره، عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، عن المعنى الظاهر إلى معنى غير ظاهر، استوى استولى، اليد القدرة، اليد النعمة، ينزل نزول أمره، نزول رحمته، إلى غير هذا. تمام؟ فالتزموا هذا المذهب الباطل في نصوص الكتاب والسنة، وهو تحريف النصوص عن مراد الله ورسوله منها. قال: وما يصح من السنن. وذهب يبقى الطائفة الأولى رأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن، يعني أولوا نصوص الصفات في الكتاب والسنة، يعني حرفوها، دول الطائفة الأولى. قال: وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها. واضح معي؟ وإجراء الظواهر على مواردها. انكف السلف عن التأويل، امتنع السلف عن التأويل، بل حرموه. السلف حرموا التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر غير ظاهر. قال: وإجراء الظواهر على مواردها، يعني على ظاهرها. وهذا قول السلف: أمرها كما إيه؟ كما جاءت. أمرها كما جاءت. فالصفات، الصفات على ظواهرها، يعني على معانيها المعروفة عند العرب. استوى على العرش، استوى تعدى بعلى، معناه على، معناه صعد، معناه ارتفع، معناه استقر، معناه قعد، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: واضح. قال أهل العلم: فالصفات على ظواهرها كالاستواء والعلو إلى آخر ذلك. واضح معي؟ قال: وإجراء الظواهر على مواردها، يعني إجرائها على معانيها المعروفة عند العرب، وتفويض معانيها إلى الرب. طبعا الكلمة دي من كلام الإمام فيها نظر، وتفويض معانيها إلى الرب، هذا فيه نظر. إن كان يريد بقوله تفويض معانيها إلى الرب يعني تفويض التفسير، هذا غلط وهذا باطل، لأن الله عز وجل أنزل علينا كتابا عربيا مبينا نفهم معناه، ويستحيل أن تمر لفظة في الكتاب والسنة على الأمة لا تفهم معناها ولا تفهم مراد الله فيه، كما قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني الله يعلمه والراسخون في العلم يعلمونه أيضا. إذ يستحيل أن تمر لفظة في الكتاب والسنة لا تعرف الأمة وجه الحق فيه، هذا غير موجود أبدا. فإن كان يقصد وتفويض معانيها إلى الرب، هذا خطأ وهذا باطل. باطل بدليل إيه؟ بدليل أن السلف فسروه، قالوا استوى كما قال ابن القيم، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا إلى آخر هذا. فسروا الاستواء على العرش بالعلو، بالاستقرار، بالارتفاع، بالصعود إلى غير هذا. السلف فسروها كما قال الإمام مالك، قال: الاستواء معلوم، يعني معروف المعنى، يعني تمام. فسرها السلف خلافا للمفوضة. وإن كان يريد وتفويض معانيها إلى الرب، إن كان يريد تفويض الكيف، هذا حق، هذا إيه؟ حق. وهذا هو الفارق بين أهل السنة والمفوضة. أهل السنة يفوضون الكيف ويثبتون المعنى، تمام؟ والمفوضة يفوضون المعنى والكيف. ويبقى وجه ربك، المفوضة يقول لك كلمة وجه ربك دي زي ألف لام ميم، زي كاف هاي عين صاد، الله أعلم بمراده منها، لا ندري ما المراد منه، هذا كلام المفوضة. أما أهل السنة فقلنا الوجه وجه حقيقي لله، أما الكيف نفوضه لله عز وجل. فقال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة، اتباع السلف. طبعا في أن هذه النصوص على ظاهرها، اتباع السلف في أن نصوص الصفات والأسماء على ظاهرها لها معاني معروفة عند العرب، وهي صفات وأسماء ثابتة لله عز وجل، تمام. وهذا اعتراف من أبي المعالي الجويني، فهذا كما قلنا لطمة في وجه الأشعرية وأهل الاعتزال، وحجة عليهم. قال اللي هو أبو المعالي: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة. والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة، وهو حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة. تمام؟ لأن الإجماع حجة، كما قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يترك سبيل أهل السنة ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالإجماع حجة. تمام؟ الإجماع حجة. وليس في السلف، وليس في السلف من أول نصوص الأسماء ولا أول نصوص الصفات، بل أجمعوا كلهم على إمرارها كما جاءت بلا كيف نعلمه، لكن أثبتوا الصفة وأثبتوا الاسم وأثبتوا معانيها ووكلوا الكيفية إلى الرب سبحانه وتعالى. قال: وقد درج صحب رسول الله. طبعا ده بقى إيه؟ ده تفسير للإجماع اللي هو أشار له. قال: وقد درج صحب رسول الله، الصحابة رضي الله عنهم. تمام؟ لأن الصحابة ما أولوا نصوص الصفات ولا حرفوها، بل فسروها وعرفوا معانيه. ما في أحد من الصحابة لما قال النبي لهم: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا، مش حد من الصحابة، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا فلان ولا فلان، قال له: يا رسول الله كيف ينزل؟ وإذا نزل يحتاج إلى كذا، وإذا نزل فالسماء تحويه، وما أحد قال هذا الكلام، إنما قال ينزل ربنا. كلهم قاموا يتعرضوا لهذه النفحات في ثلث الليل الآخر، حتى يتحصلوا على رحمة الله تبارك وتعالى. قال: وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها، يعني على البحث عن الكيفية، ودرك أو درك ما فيها، يعني البحث عن كيفية الصفة، وهم صفوة الإسلام، اللي هم الصحابة، اللي هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام رحمه الله، وهو يفسر الإجماع، قال: والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة، وهو حجة متبعة. طبعا الإجماع حجة كما تعلمون، والإجماع حجة لأنه مستند إلى أدلة شرعية. قال: وهو مستند معظم الشريعة، يعني الإجماع مستند معظم الشريعة. قال: وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها، ده تفسير للإجماع وبيان له. الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا عن معاني نصوص الصفات ولا نصوص الأسماء، إنما لما سمعوها أثبتوها وأمروها كما جاءت، يعني لمعانيها المعروفة عند العرب. قال: وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، يعني البحث عن كيفيتها. قال: وهم صفوة الإسلام. الصحابة طبعا هم أفضل أتباع الأنبياء قاطبة، بل هم أفضل الخلق قاطبة بعد الأنبياء والمرسلين. الصحابة، صحابة نبينا، هم أفضل الخلق بعد المرسلين والأنبياء عليهم رضوان الله أجمعين. الله عز وجل زكاهم في غير ما موضع من كتابه، وزكاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأخبر عز وجل أنه رضي عنهم أجمعين، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأخبر سبحانه وتعالى أيضا بأنه رضي عنهم، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهم الصحابة، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهم الذين قال الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهم الذين قال الله فيهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد بشرهم الله كلهم بالجنة فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى إلى آخر ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اختارني واختار لي أصحابا وجعل لي منهم أنصارا وجعل لي منهم وزراء وأصهارا وأنصارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. اللهم لعن من لعن أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. قال وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة. الصحابة هم الواسطة الذين نقل الله لنا بهم الإسلام، كما قال الإمام الذهبي قال ومن أراد أن يعرف فضل الصحابة فلينظر إلى سابقتهم في الإسلام وإلى جهادهم لأعداء الإسلام، فلولا الصحابة هكذا يقول الذهبي ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع ولا وصل إلينا من الدين فرض ولا سنة. فهم الواسطة الذين نقل الله لنا بهم الإسلام، فمن طعن في الواسطة طعن في المنقول، ومن طعن على الصحابة فهو زنديق. ومن كان في قلبه شيء من الغل والحقد على الصحابة فقد ابتلي بالزندقة في قلبه وفهمه عياذا بالله. قال والمستقلون بأعباء الشريعة، كما قلنا فهم الواسطة في نقل الإسلام رواية ودراية وبلاغا. الصحابة هم الذين نقلوا الإسلام رواية ودراية وبلاغا. قال وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة، يعني ما كانوا يقصرون نصيحة، بل كانوا نصحة، كانوا أمناء في نقل الإسلام، ما خانوا ولا كتموا شيئا مما أمرهم الله بإبلاغه. قال والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه، فقد قاموا بنقل القرآن والسنة على أدق ما يكون النقل، حتى إن الإنسان يعجب من أمانة الصحابة، يقول لك قال رسول الله كذا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. طب وإحنا دخلين إيه، ضحك ولا لم يضحك؟ حتى هذا ينقل. قال وضحك حتى سقطت قلنصوته من على رأسه. ما دخل هذا في الحديث أصلا؟ هذه أمانة متناهية في نقل كلام الله وكلام رسوله وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، ما خانوا ولا كتموا رضوان الله عليهم. قال وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الظواهر، طبعا قلنا الظواهر اللي هم يقصد بها إيه؟ نصوص الأسماء والصفات، وإحنا قلنا إنها إيه؟ نصوص وليس الظواهر، لأن الظاهر خلاف النص، الظاهر خلاف النص، الظاهر هو ما احتمل شيئين أحدهما راجح والآخر مرجوح، تمام؟ واضح؟ أما النص فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال فلو كان تأويل هذه الظواهر، يعني لو كان تأويل نصوص الأسماء والصفات مسوغا أو محتوما، يعني لو كان سائغا جائزا أو كان واجبا كما يظنه أهل الضلال، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. لأن نصوص الأسماء والصفات دي فقه ولا عقيدة؟ عقيدة. أصول ولا فروع؟ أصول، تمام؟ طيب لو كان تأويل هذه النصوص جائزا أو واجبا أو مندوبا إليه، ها؟ أكانوا يقصرون في الأصول ويهتمون بالفروع في الوضوء والطهارة ونحو ذلك؟ أبد. لكانوا بيّنوا هذا وأولوها وبيّنوا المراد منها أولى من اهتمامهم بنقل الفقه ومسائل الطهارة والعبادات والمعاملات. فلما لم يتعرضوا لهذا دل على أن تأويل هذه النصوص لم يأتي به القرآن ولم يأتي به السنة. يعني لو كان لهذه النصوص معاني أخرى غير هذه المعاني الظاهرة منها الرحمن على العرش استوى، لو كان من معاني استوى استولى ملك قهر، لو كان من معاني نزل نزول رحمته نزول أمره، لبينه السلف لبينه الصحابة. ما قال أحد من الصحابة إن استوى استولى، ما قال أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من السلف إن استوى ملك قهر، ما أحد قال هذا، ما أحد قال هذا. فلما لم يفعلوا دل على أنه لا يجوز تأويل نصوص الأسماء ولا تأويل نصوص الصفات. واضح معي؟ لا يجوز التأويل. واضح معي؟ ولو كان الصحابة تركوا التأويل لهذه النصوص وهو واجب، يعني التأويل واجب، لو كان واجبا وتركوه لكانوا قد خانوا الله ورسوله وحاشاهم رضوان الله عليهم. قال لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين علم على وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، يعني إذا انتهى عصر الصحابة وانتهى عصر التابعين، تمام، وانتهى عصر التابعين انتهى على إيه؟ على تحريم التأويل وعلى الامتناع عن التأويل، تمام. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب، يعني على الامتناع عن تأويل نصوص الأسماء والصفات، كان ذلك هو الوجه المتبع، يعني كان ذلك هو الدين، يعني التأويل باطل، التأويل جاء بعد ذلك لم يعرفه السلف رضوان الله عليهم، إنما هو باطل من القول. واضح ماي؟ قال فحق على ذي الدين، يعني حق على من يخاف الله أن يعتقد تنزه الباري سبحانه وتعالى عن صفات المحدثين. فالله عز وجل واجب فرض أن ننزهه عن صفات المخلوقين، أن يشابه الله المخلوقين في صفاتهم. قال عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات، ولا يخوض في تأويل المشكلات، يعني يترك التأويل ويترك التشبيه، يعني لا يحرف نصوص الأسماء والصفات، يقول المقصود بالنص كذا المقصود بالوجه كذا، يترك هذا، تمام، ويترك التشبيه، لأن الله قال، يعني يترك التمثيل لأن الله قال ليس كمثله شيء. قال ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب، طبعا يقصد برضه بالمعنى هنا إيه؟ الكيف. انتبه لهذه المسألة، يقصد بالمعنى مش التفسير، حتى لو جاء محتج ضال يقول لك شيخ الإسلام يقول ويكل معناها إلى الرب ونحن نكل معنى الوجه واليد إلى الرب، يقول له لا، لا سواء، لا سواء. شيخ الإسلام يقصد بالمعنى هنا إيه؟ الكيف، يقصد بالمعنى الكيف، ويكل معناها إلى الرب تعالى. فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا، يعني بمرأة منا، يعني وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا، يعني تمر كما قلنا كما جاءت من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل. واضح معي؟ وهذا أيضا نقل جيد عن أبي المعالي الجويني، بصفته كان إماما في الاعتزال، فهذه صفعة أخرى لأهل الاعتزال أخزاهم الله وقبحهم.